كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. توكل على الحي الذي لا يموت. الله الذي نجاك من ضائقة المال سينجيك من جائحة كورونا بإذن الله. الله تعالى الذي رزقك الصبر على موت الحبيب سيرزقك النجاة من جائحة كورونا بإذن الله. الذي أعطاك وسقاك منذ أن ولدت في هذه الدنيا سبحانه قادر على أن يرعاك وأن يكون معك ويؤيدك بنصره في ظل هذه الأزمات الطاحنة. توكل على الحي الذي لا يموت. الله حي في السماء لا يموت. سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه معك في كل وقت. فانظر كيف تدعو بصدق ويقين لتتوكل عليه حق التوكل لينصرك ويصرف عنك كل سوء، لأنه سبحانه لن ينجيك من هذه الأهوال إلا هو. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.